هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شفناها في بلاد الدنيا الواسعة وبنتمنى تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر ونشوفها في بلدنا. ببدأ دايما بشكري ليكم أصدقائي على مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، ليكم كل الشكر. ودلوقتي مع رحلتنا مع الأفكار وبلاد الدنيا. نبدأ بالأفكار من اليابان، حيث في المدرسة الابتدائية لا يوجد رسوب من أولى ابتدائي إلى ثالث إعدادي. الهدف هو التربية وغرس المفاهيم وبناء الشخصية وليس التعليم والتلقين. في اليابان يمنع استخدام التليفون المحمول في القطارات والمطاعم والأماكن المغلقة، وتسمى وضعية الصامت في التليفون المحمول وضعية الأخلاق. وفي اليابان أيضا مدير المدارس يأكلون أكل التلاميذ قبلهم بنصف ساعة للتأكد من سلامته، لأنهم يعتبرون التلاميذ مستقبل اليابان الذي يجب حمايته. في اليابان أيضا وأخيرا وفي عام 2011 عندما حدثت كارثة مفاعل فوكوشيما وتسربت الإشعاعات، قام 200 مهندس ياباني متقاعد من كبار السن بالتطوع والذهاب لتنظيف مخلفات الإشعاع بدلا من المهندسين الشباب. قال المتطوعون: نحن كبار، سنواتنا معدودة، ولكن هؤلاء الشباب هم مستقبل اليابان، فهم أولى بالحياة منا. أصدقائي، وهذه الفكرة شاهدناها في ألمانيا، مبنى يعزف موسيقى عند المطر. التفاصيل: أصبح هذا المبنى المدهش واحدا من أمتع الأماكن للتنزه خلال هطول الأمطار، وواحدا من أماكن الجذب السياحي في ألمانيا في مدينة دريسدن، بفكرة بسيطة جدا، حيث قام 3 فنانون ألمان بالعمل على أحد جدرانه ليجعلوه يصدر موسيقى عندما تهطل الأمطار، ليكون للأمطار انتعاشا مزدوجا، انتعاش رذاذ الماء وانتعاش الموسيقى العذبة. هو جدار مبنى يحتوي على مسارات تحويل وقنوات لصرف مياه الأمطار والثلوج على شكل آلات موسيقية. كل مرة ينزل فيها المطر تقوم هذه الأقماع المثبتة على الحائط والتي تشبه جهاز الساكسفون بتحويل المياه إلى أوركسترا موسيقية. أحب زوار هذا المبنى الموسيقى التي يصدرها الجدار بينما هم ينتعشون بنسيم المطر. وهذه الصورة الإنسانية الجميلة من أمريكا. قاضي أمريكي يدعى مايكل سكونتي بولاية أوهايو هذا القاضي اشتهر بعقوبات غريبة تندرج تحت مبدأ الجزاء من جنس العمل، حيث حكم هذا القاضي على 7 شباب بزرع 70 شجرة بعد قطعهم أشجار عامة وبيعها كحطب، وحكم على مراهق ضرب رجلا مسنا بالخدمة لشهرين في دار المسنين، وحكم على رجل أذى قطته بوضعها بالفرن بإطعام القطط لمدة 2 شهر كاملين، وحكم على شخص سرق شريطا من إحدى محلات الفيديو بالوقوف أمام المحل 2 شهر وهو يحمل لوحة كتب عليها السرقة عمل مشين، وأخيرا حكم على طبيب تم القبض عليه بتهمة شرب الكحول أثناء القيادة بإلقاء محاضرات في المدارس عن أضرار الكحول. هذه الفكرة الجميلة من السويد، حيث أن معظم الجهات الحكومية والقطاع الخاص تعتبر الشاي والقهوة والفواكه والحلوى ضمن عقد العمل للموظف هناك. وهذه الفكرة من الكويت، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت منذ شهور قليلة أنه لا يوجد أطفال متوفرين للاحتضان في دور الأيتام الكويتية. يعني إيه؟ يعني كل الأطفال اللي يمكن احتضانهم خلصوا، كل الأطفال الأيتام لقوا بيوت يعيشوا فيها مع أسر تحتضنهم بعيدا عن أسوار دور الأيتام. هو يعني إيه أصلا احتضان؟ الاحتضان إنك تاخد الطفل اليتيم تربيه في بيتك بدل ما تكفله ماديا من بعيد لبعيد، يعيش معاك، ياكل من أكلك، وتعامله على إنه ابنك أو بنتك. السؤال، هل ده تبني؟ لا، التبني إنك تنسبه لإسمك، وهو حرام حسب الشريعة الإسلامية. أما في الكويت الأطفال المحتضنة ليها أسماءها الحقيقية، ما ينفعش ننسبهم لنفسنا. كل الأسر بتشرح للأطفال من سن مبكر جدا إن هم مش أمه وأبوه، لكنهم بيحبوه وبيعتبروه نعمة ربنا عليهم. الموضوع الإنساني ده بدأ بقصة سيدة كويتية اسمها صفاء وزوجها، من 7 سنين تقريبا احتضنوا طفل. المجتمع كله هناك أنكر عليهم التصرف ده، وهي اتحملت كل الكلام والاتهامات إنها عاقر، لحد ما بقى في آلاف مؤمنين بالفكرة، ولحد ما شفنا النهاردة إعلان إن مفيش أطفال في دور الأيتام خلاص. صورة لسيدة ألمانية مسنة اسمها إيلين هانا، هي بطلة خارقة على مدى أكثر من 50 عام. قضت إيلين معظم وقتها متطوعة في قراءة الكتب، تسجلها بصوتها وتحولها الكتب مسموعة للمكفوفين. 50 سنة من عمرها 86 قضتها بتسجيل الكتب صوتيا من غير ما تحصل على أي أجر. أصدقائي، وهذه الفكرة من سويسرا، وهي فكرة بنك الوقت السويسري. طالب يدرس في سويسرا يسكن في غرفة عند امرأة عمرها 67 سنة. تلك المرأة كانت معلمة قبل تقاعدها، الآن تستلم راتبا مجزيا، ولكنها تذهب إلى العمل 2 مرات في الأسبوع. عملها كان لرعاية مسن عمره 87 سنة. سألها الشاب، هل تعملي لكسب المال؟ قالت إنها لا تعمل من أجل المال، بل لتكسب الوقت. إنها تودع لنفسها وقتاً في بنك الوقت أو بنك الزمن. هي تودع الزمن لكي تستطيع الصرف منه عندما تحتاج له بعد تقدم السن، أو إذا احتاجت لأي سبب من يساعدها. يقول الطالب إنها المرة الأولى التي أسمع فيها عن بنك الوقت. قالت الحكومة السويسرية أنشأت ذلك البنك كضمان اجتماعي للناس، كل راغب في الاشتراك فيه يفتح حساب زمن يخدم المسنين والمرضى. يشترط على المشترك أن يكون سليم صحيح قادر على العطاء والتواصل مع الآخرين والتحمل. عندما يحتاج الشخص مساعدة يرسل له البنك شخصا متطوعا. الخدمات تقدم للمحتاجين في المستشفى أو البيت، كأن يرافق المحتاج للتسوق أو التمشية أو تنظيف المنزل. الشعب السويسري يؤيد ذلك البنك ويدعمه لأنهم لمسوا فوائده على المجتمع. ذلك البنك وجد لتبادل خدمات اجتماعية بدلا من تبادل الأموال. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.